محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا إلى قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقلنا أن هذه الآية هي آية عظيمة في باب الأخلاق، كما أوضحنا ذلك في آخر المجالس. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإما يزغنك الشيطان فاستعذ بالله، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال بعد ذلك: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فالآية السابقة فيها قوله جل وعلا: وإما يزغنك من الشيطان نزغ، أي إما يصيبك من الشيطان نزغ، أي بأن يغضبك أو أن يتعرض لك بنوع وسوسة ونزغة من نزغاته الشيطانية، فإنه يستجير العبد بربه سبحانه وتعالى: فاستعذ بالله، أي استجر والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سميع تبارك وتعالى وعليم سبحانه وتعالى. والمتقي إذا مسه طائف من الشيطان، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسه طائف من الشيطان. حال الأتقياء الصلحاء الأولياء الطائعين لله عز وجل، الذين يعبدون الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، هؤلاء حالهم إذا مسهم وأصابهم شيء من الشيطان فإنهم يتذكرون الله جل وعلا ويذكرون الله سبحانه وتعالى، يتذكرون ذنبهم وخطيئتهم ومعصيتهم ومخالفتهم، ويتذكرون عظمة الله سبحانه وتعالى وجبروته وأحقيته سبحانه بالعبادة ووجوب إجلاله وتعظيمه، ويتذكرون وسوسة الشيطان أنه يجلب على الناس لخيره ورجله، ويذكرون الله سبحانه وتعالى، يتذكرون فيذكرون فإذا هم مبصرون. قوله جل وعلا: إن الذين اتقوا حققوا تقوى الله سبحانه وتعالى، والتي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، إذا مسهم أي أصابهم طائف، وفي قراءة طيف، وهما قراءتان مشهورتان، قيل هما بمعنى واحد، وقيل لاختلاف المعنى، وقيل معنى طائف أي الغضب إذا أصابهم غضب، وقيل إذا أصابهم أو مسهم طائف أي مسهم الشيطان بشيء من الصرع، وقيل إذا مسهم طائف أي الهم بالذنب والميل إلى المعصية، وقيل إذا أصاب مسهم طائف أي أصابوا الذنب وارتكبوه. ففسرت بهذه المعاني الأربع، فقيل بمعنى الغضب، وقيل معنى مس الشيطان بالصرع، وقيل الهم بالمعصية والذنب، وقيل إصابة الذنب، وكلها متقاربة، فهو من تفسير الآية بالنوع والمثال، ومن المقرر عند العلماء في باب التفسير كما أشار إليه شيخ الإسلام و علم الأعلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو رسالة له مقدمة التفسير، أن التفسير الخلاف فيه غالبا ما يكون يرجع إلى الغلاف إلى خلاف التنوع وليس خلاف التضاد، لأن الاختلاف على قسمين أو الخلاف على قسمين، خلاف التنوع وخلاف التضاد. فخلاف التنوع حقيقته ليس بخلاف، وإنما هو تغير في توضيح العبارة، كمثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فبعض العلماء يقول هو القرآن الكريم، وبعضهم يقول السنة، وبعضهم يقول الإسلام، وبعضهم يقول سبيل الله، ومنهم من يقول صراط النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يفسر ببعض العبادات، وهذه كلها ترجع إلى معنى واحد. فالخلاف في العبارة في ذكر المثال، وإلا في المعنى واحد. فكذلك ها هنا إذا مسه طائف أي جانب، وطيف أي يضللهم شيء من هذا. الغضب نوع من المعصية أحيانا، مس الشيطان أيضا من تلبيسه ومن إصابته للإنس. الهم بالذنب والمعصية أو إصابة المعصية، كل ذلك مما هو من تربص الشيطان بالإنسان. فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ذلك تذكروا، هذا التذكر يشمل هذه الأمور الخمسة التي ذكرتها. أولا تذكروا عظمة الله وجبروته، تذكروا عظمة الله وجبروته وقوته وقدرته وجلاله وكبرياءه سبحانه وتعالى، واتصافه بصفات العظمة التي تجعل الإنسان يخشى الله جل وعلا ويخاف أن يرتكب هذا المحظور وهذه المعصية. وتذكروا أيضا عقابه وعذابه سبحانه وتعالى لمن ارتكب المحظور، ومع ذلك أيضا يتذكرون الثواب والأجر العظيم لمن ترك معصية الله جل وعلا. وأيضا تذكروا هذه المعصية وأنها مخالفة لله سبحانه وتعالى، وتذكروا تلبيس الشيطان ووسوسته، وذكروا الله سبحانه وتعالى بلسانه وفي قلوبه. فإذا هم مبصرون أي صار عندهم الإبصار الحقيقي، لأنه كما قال جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأن العمل الذي يضر حقيقة هو عمل بصيرة لا عمل بصر. وكم من هو أعمى البصر لكن صحيح البصيرة ومضيء منير البصيرة، وهو بينه وبين صحيح البصر درجات متفاوتة كثيرة. فإذا هم مبصرون استقاموا وصحوا وأبصروا حقيقة الأمر، فتركوا المعصية والذنب وتابوا إلى الله جل وعلا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون أي إخوان الشياطين من الجن والإنس، من الجن والإنس الأتباع لهؤلاء، أتباعهم يمدونهم في الغي يعني يزيدونهم ويدفعونهم ويؤزونهم ويعني يقربونهم إلى الغي وإلى الضلال. وإخوانهم يمدونهم في الغي يزيدونهم في الجهل والسفه والمعصية. ثم لا يقصرون أي لا يتقاعسون ولا يقصرون في الوسوسة للإنسان ليعصي ربه تبارك وتعالى. ثم لا يقصرون أي في أعمالهم بذلك. الشيطان لا يقصر لا يتعلم، فلا يزال يوسوس، هكذا حال شياطين الجن والإنس. يمدونهم يمدون هؤلاء يريدون أن يزيدونهم أن يزيدوهم ويدفعونهم إلى المعصية ولا يقصرون في ذلك أبدا، لا يزال مستعدا إلى إغواء بني آدم، بل إنه أخذ الأهل على نفسه أن يضل بني آدم كلهم كلهم لو استطاع لفعل، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأن الله جل وعلا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فأخذ الأهل على نفسه ولا يقصر في ذلك، لا يقصر في أن يضل بني آدم. ثم لا يقصرون، لا يفتر ولا يكل ولا يتعب ولا يمل ولا يتقاعس ولا يتكاسل عن أن يوسوس للإنسان في أن يوقعه في معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا إلى المعاصي عياذا بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، لولا اجتبيتها أي لولا تلقيتها، لماذا لم تتلقى هذه الآية التي طالبناك بها ونطالبك بها ونريد أن تحصى عليها، لولا تلقيتها. وقيل لولا اجتبيتها أي لولا أحدثتها وأنشأتها فإنا نطالبك بها ونريد أن تحصلها لنا. وقيل لولا اجتبيتها أي لولا اقتضيتها فتخرجها عن نفسك، فتخرجها عن نفسك. والمراد هنا أنهم إذا طلبوا آية ومعجزة وخالقة أو خالقة من خوارق العادات من النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن تحدث، وكم طالبوه بالآيات. فإذا لم يأتهم بآية، وإذا لم تأتهم بآية، إذا لم يأتي بها قالوا لولا اجتبيتها، لماذا لم تأتيها، لولا تلقيتها، لولا أنشأتها وجعلتها، لولا اقتضيتها لنا. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي فليس لي أن أتقدم أو أن أتأخر أو أن أحدث شيء، وإنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدم ويؤخر، وهو الذي يحدث هذه المعجزات وينزل هذه الآيات البينات والدلائل والبراهين الواضحة، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمره إلى الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لأنزل ملائكة، هذا أمره إلى الله. فإن أعداء الرسل مما يعادون به رسلهم أن يقولوا لولا أنزل الله ملائكة، لماذا أرسل رسلا مبشرين أو مثلنا من البشر، هذا أمر ليس للنبي أن يقدم فيه الآخر، وإنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لأنزل ملائكة. فقال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي ليس لي إلا أن أتبع أمر الله عز وجل وأمتثل ما يوحيه إلي، فهو الذي بعثني وهو الذي يبعث ويرسل بالآيات، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا إشارة إلى القرآن، هذا إشارة إلى القرآن الكريم، وفيه معنى قربه لمن استحضر هذا القرآن الكريم وكان ملازما له، لأن هذا اسم إشارة للقريب، ولم يسبق للقرآن ذكر وإن كان سيأتي بعد وإذا قرئ القرآن، فقال هذا إشارة إلى قربه، وكان عليه الصلاة والسلام ملازما لذكر الله عز وجل و يناجي ربه سبحانه وتعالى. فقول هذا هو بصائر إشارة إلى القرآن وإشارة إلى قربه لمن يلازمه. بصائر جمع بصيرة، لأن فيه التبصير لكل أحد بالحق والهدى. ولهذا من أسماء القرآن الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأنه فارق الله عز وجل به بين الحق والباطل. هذا بصائر من ربكم، أي أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وهدى، لأن فيه هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهدى ورحمة، ورحمة على القرآن فيه رحمة أيضا لما تضمنه من بيان شرائع الله عز وجل، وبيان ما أوجب الله تعالى وما حرمه، وبيان السبيل التي ينجو بها الأمر يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ففيه رحمة عظيمة لقوم يؤمنون، أي لمن آمن بالله عز وجل وصدق وأيقن وأقر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا في القرآن الكريم، وتكاد تتفق كلمة العلماء على أن المراد بالآية هو في الصلاة، وهذا محل اتفاق أن القرآن إذا قرئ في الصلاة الواجب أن يسمع له وأن يستمع له السامع لا أن يلغو عنه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلا بد من الاستماع في القرآن الكريم، في القرآن الكريم في الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه وصححه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، أي الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وجاء في بعض الآثار عن الصحابة الكرام كابن مسعود وغيره قال كنا يسلم بعضنا بعضا في الصلاة، يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فهذا فيه إشارة إلى أن الإمام إذا قرأ في الصلاة فالواجب على المأموم أن يستمع لقراءة القرآن ولا يقرأ أو يجهر أو يتحدث بشيء. وهذه الآية مما اختلف العلماء فيها في مسألة من مسائل الفقه، ألا وهي القراءة خلف الإمام، قراءة المأموم خلف الإمام، هل يقرأ أم لا يقرأ؟ فاتفق العلماء وأجمعوا على أن الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية والسرية، فيجهر فيما يجهر به ويسر فيما يسر به. وأجمعوا على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ أيضا في صلاة المنفرد، وأجمعوا على أن المنفرد أيضا يجب عليه أن يقرأ في صلاة المنفرد، سواء كانت صلاته سرية أو كانت جهرية إذا كان منفردا. وأما إذا كان مأموما فاتفقوا على أن المأموم إذا أسر الإمام فإنه يسر بالقراءة، فإنه يقرأ كصلاة الظهر وصلاة العصر وركعات الأخيرة من الركعة في المغرب وركعتين الأخيرتين من العشاء، حيث يسر الإمام، فالمأموم أيضا يقرأ سرا. واختلفوا إذا جهر الإمام، تقع تحتين صلاة الصبح وركعتين أوليين من المغرب وركعتين أوليين من العشاء، إذا جهر الإمام فهل المأموم يسر يستمع ولا يقرأ الفاتحة، أو أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ والخلاف هنا في الفاتحة فقط، لأنه جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا جهر الإمام هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ؟ فاختار الإمام الشافعي في قوله له، وهو قوله الجديد، أن المأموم يقرأ، وهو رواية عند الحنابلة كذلك. قالوا: إذا قرأ الإمام فينبغي للإمام أن يسكت سكتات، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين يقرأ المأموم في نفسه، الرحمن الرحيم يقرأ المأموم في نفسه، أو إذا أتم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسكت الإمام سكة فيقرأ المأموم الفاتحة في نفسه. هذا مذهب الشافعي ورواية عند الحنابلة، وهو قول الشافعي الجديد ليس القديم، ورواية عند الحنابلة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وجاء في حديث أنه سمع، أنه صلى بالصحابة وسمع صوتا، فلما أنهى الصلاة قال: أفيكم من كان يقرأ القرآن؟ قال: نعم يا صلى. قال: وأنا ما لي أقول أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا خلفي إلا أن تقرأوا بفاتحة، إلا أن تقرأوا بماذا؟ بفاتحة. فقالوا: ينبغي للمأموم أن يقرأ. والجمهور، وهو قول الإمام الشافعي القديم ورواية الإمام أحمد، وقول مالك، وأيضا هو الذي عليه مذهب الأحناف، وإن كان الأحناف يرون الفاتحة واجبة وليس فرضا، فقالوا: إذا جهر الإمام فإن قراءة الإمام قراءة بالمأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ أي إمام فأنصتوا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن القراءة خلفهم كذلك، هذا يدل على أنه لا يقرأ. وبين القولين مناقشات وأدلة وأخذ ورد، ومن العلماء من ألف في ذلك البخاري له كتاب جزء القراءة في هذه المسألة، والبيهقي أيضا له كتاب في قراءة خلف الإمام كالبخاري، وأيضا غيره كذلك هناك من ألف في هذه المسألة وهو قراءة خلف الإمام. والأقوى والله أعلم أنه لا يقرأ، وإنما يستمع، وإنما يستمع، لأن الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولم يخص شيئا من شيء. فإذا قرأ الإمام وأنت في الصلاة وجب عليك الاستماع، وجب عليك الاستماع. وأما حديث لا صلاة من لم يقرأ بفتح الكتاب، هذا لمن تلزمه، وهو الذي كان يصلي منفردا، أو يصلي إماما للناس لابد أن يقرأ الفاتحة، أو حيث لا يسمع الإمام كالقراءة السرية. أما إذا كان عنده إمام يقرأ فهو قارئ، قد قرأ الفاتحة، فيعد كالقارئ، فيعد ماذا؟ كالقارئ. ومما يدل على ذلك أن الفاتحة عبارة عن دعاء، عبارة عن دعاء: الحمد لله رب العالمين، ثناء الرحمن الرحيم، ثناء مالك يوم الدين، ثناء إياك نعبد وإياك نستعين، تمجيد، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء. والمأموم يقول في آخره: آمين، فيؤمن هذا الدعاء، ويعد كالداعي، فيعد كالقارئ. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قال لما دعا موسى قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا لا ربنا ليضيق عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتك أو دعوتكما قال قد أجيبت دعوتكما وكان موسى يدعو وهارون يؤمن فسماهما باثنين داعيا فالداعي هو داعي والذي يؤمن يؤمن هو في حكم الداعي فهو نفسه أيضا داعي فإذا قرأ الإمام وأمن المأموم خلفه فهو داخل معه فكأنه قارئ به الفاتحة فلا يتنزل عليه ماذا هذا الحديث. والمسألة هي محل خلاف بين أهل العلم والذي يظهر أقوى في المسألة هو الذي ذكرت والعلم عند الله تعالى. وأنصتوا لعلكم ترحمون أي هذا من أسباب نيل رحمة الله عز وجل هو ماذا هو الاستماع والإنصات. والاستماع أرفع من السماع. السماع هو الإدراك بالصوت إدراك الصوت بالأذن بآلة السماع. وأما الاستماع فهو التركيز مع ذلك وطلب السماع. والإنصات أشد من ذلك فهو الحرص تمام الحرص على الاستماع. فهذا من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب قولهم هذه نزلت في الصلاة. طيب خارج الصلاة إذا قرئ القرآن خارج الصلاة فهل لي الحاضر أن لا يستمع وأن ينشغل عنه بغير ذلك؟ خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال الآية عامة حتى في المجالس. ومن ذلك الأثر الذي جاء عن عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح أنهما كانا يتحدثان وقاص يقص فقيل لهما ألا تستمعان وكرر لهما ذلك فقال إنما ذلك في الصلاة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يعني كأنهما حملا هذا على الاستماع في الصلاة فقط ولا يلزم خارج الصلاة. ومثله جاء عن سفيان الثوري ومجاهد أيضا لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم وقال به أيضا غير واحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية عامة فإذا قرئ القرآن الواجب على الإنسان أن يستمع وينصت له ولعل هذا أقوى لعموم الآية. فينبغي إذا قرئ القرآن أن يستمع له الشخص وأن ينصت لأن كلام الرحمن يتلى فلا يعتاض عنه بشيء ولا يستعاض أو يبدل بشيء. أما إن كان مشغولا بشيء وأمر ذلك فيعني لا يشغل القرآن أمامه ما دام هو مشغول. أو الذي يقرأ يذهب إلى مكان أبعد عنه ويقرأ ما شاء ما دام هذا الإنسان قد انشغل بشيء من الكلام فالقرآن يجعل له وقته حتى لا يكون هذا من باب انتهاء كلام الله سبحانه وتعالى. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.